Uşak ezanı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أبد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. düşüyoruz, tamam mı? أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. İçerisindeki nameleri unutmadan eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şimdi merdivenle çıkıyoruz. Hayya al-salâh. Nefes. Hayya al-salâh. Artık eşhedü en la ikincisi gibi hep kalıp aynı. Hayya al-salâh. Hayya hayal felahta selaya göre biraz daha basit. Hayal felah. Evet. Düz. Hayal هيا الفلاح.